جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة لعدم الاستنجاء بالعظم، ورد أنه طعام إخوانكم من الجن، يقول إذا كان عظم مما لا يؤكل لحم ما ينبغي، لأنه يعني يصير يعني ما أنه متلوث بالنجاسة، يعني متلوث بالنجاسة، يعني إذا كان لا يؤكل لحم مثل عظم الحمار يعني أو غيره من الأشياء التي لا يؤكل لحمها، يعني يصير من أجل النجاسة، مثل ما قيل في الروثة، الروث إذا كان من غير ما أكل لحم لأنه نجس. يقول عند قوله فلما قضى اتبعه بهن، نعم لما قضى حاجته اتبعه، اي اثر الخروج بهن اي بالحجارة. هذا الحديث في اول قال اتبعته، اتبعته يعني لحقه. هنا السؤال، قال ابن حجر فيه جواز اتباع السادات، وان لم يأمروا بذلك. نعم لما كان سيدا. نعم. يقول اشكل علي الاثر عن عبد الله بن مسعود بانها ذله للتابع وفتنه للمتبوع. لا، هو المقصود يعني الان هذا تبعه من اجل يخدمه، يعني ما هو من اجل الناس اللي يعني يمشون وراه، يعني وانما كونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجه وهذا اراد ان يخدمه لا بس بذلك، وانما المقصود من ذلك الذي اثر مسعود الذي فيه يعني فيه محذور، وأما شيء لا محذور فيه فإن هذا مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله هذا ركس، ففيه دليل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة. لا يعني ما في يعني ما في شيء يدل على أنه يقضي حاجته، متجعله لأن لأنه يعني طلب منه فأحضر له يعني فردها، يعني ما في دليل على أنه جالس يقضي حاجته، ما في دليل. ذاك الذي كان يقضي حاجة أبو هريرة الذي جاء وضع الحجارة عنده وأعرض، وأما هذا قال أعطني أطلب لي، فما فيه أنه كان أنه بدأ بقضاء الحاجة، ليس فيه أنه بدأ بقضاء الحاجة. ثم أيضا حتى لو كان القضاء عند قضاء الحاجة إذا كان الأمر يتطلب ذلك لا بأس بذلك. إذا توضأ الإنسان مرة مرة هل يعد هذا من الإسباغ؟ لا، ما يقال إسباغ، هذا لا يسباغ، الإسباغ هو يعني ما زاد على المرة، ويعني إذا كان مقصود الإسباغ هو الاستيعاب، يعني هو أصلا لا يجزئ إلا الاستيعاب، لا يجزئ إلا الاستيعاب، وما زاد عليه هو الاستحباب الذي هو مرتين أو ثلاثة. فإذا كان الماء قليلا فكون يقتصد فيه طيب، وإذا كان الماء كثيرا فإنه له أن يأتي بالأمر الذي فيه الاستحباب وهو المرتين أو الثلاث، لكن لا يزيد على الثلاث. يقول حفظك الله، امرأة عندما تغتسل من الجنابة تمسح رأسها ولا تبله بالماء بحجة أنها ثقبت أذنها للخلخال، قرط خلخال في الرجل. أيوة. وإذا مس الماء وإذا مس الماء الجرح لا يبرأ بسرعة، وستتضرر في غسلها وستتضرر، فهل غسلها مجزئ؟ كيف عاد السؤال؟ امرأة عندما تغتسل للجنابة تمسح رأسها مسح بالغسل أي؟ لا يجزئ، بحجة أن في أذنها ثقب. هذا أقول هذا أمر يسير، يعني قضية الثقب يعني ما تترك يعني في الواجب الاحتمال، يعني ثقب في أذنها أمره سهل وأمره يسير، يعني تفعل وتغتسل ولا عليها إلا العافية إن شاء الله. يقول هذا توضأت مرة ورأيت وأنا راكع في الركعة الأولى بقعة يابسة أقل من الدرهم، فمسحتها بما في القدم من أثر، وكان بها أثر من ماء. كيف توضأت، كيف يعني توضأ بعدين بقي الماء يعني حتى هو يصلي؟ أقول بقي الماء يعني حتى صار في الصلاة. إذا كان يتوضأ مباشرة يصلي ممكن. نعم. يصلي في البيت، يتوضأ يصلي في البيت. والله إذا كان الأمر كذلك، إذا كان كذلك فالماء موجود والبلل يعني موجود، بحيث أنه إذا استوعبه يعني. لكن هذا يعني ما لا يكفي, لأنه إذا كان صلى شيء من الصلاة معناه أنه مضى شيء منها وهو غير متوضأ. أما إذا كان يعني ما دخل في الصلاة وأنه يعني مسح حتى يعني الماء جرى عليها وأنه ذهب ذلك المكان, وأما إذا كان دخل في الصلاة فإنه دخل فيها وهو غير متطهر, ما يكفي أن يمسح وهو في الصلاة ما يكفي. أما إذا كان أنه لم يدخل في الصلاة ومسح ولم يحتاج إلى أنه يذهب إلى الماء لا بأس, يكفي. لكن لابد أن تكون دخوله في الصلاة بداخل تكبير الإحرام وهو كامل الوضوء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.